لا انت وردة ولا قلبي مزهرية من خزف، صدفة واحدة جمعتنا. شوفي وشلون الصدف، لا انت وردة ولا قلبي مزهرية من خزف، صدفة واحدة جمعتنا. شوفي وشلون الصدف، التقينا في مدينة وفرقتنا ألف ميلة. التقينا في مدينة وفرقتنا ألف ميلة. اغفري للريح والموج والسفينة، كانت الرحلة حزينة، كانت الرحلة حزينة للأسف.